عادل عمري مدير دار الشباب المكنسي وعضو النقابة الأساسية للشباب والطفولة بسيدي بوزيد. الوقفة الاحتجاجية هذه هي وقفة مساندة ودعم للسيد المندوب الجهوي للشباب والطفولة السيد جمال العيوني، وكذلك مساندة ودعم لكافة الإطارات الشباب والتربية البدنية والإداريين بالمندوبية. الوقفة هذه سببها الأساسي هو ما يتعرض له السيد المندوب من هرسلة، ما يتعرض له من مضايقات من طرف بعض الأشخاص الذين ما قبلوش جملة الإصلاحات اللي قام بها سواء على مستوى البنية الأساسية على مستوى التنظيم الإداري والمالي اللي شهد نقلة نوعية حقيقة منذ توليه. وأكبر دليل على ذلك هو وقوف نقابات نقابة الشباب والطفولة ونقابة التربية البدنية معه في هذا الموقف، باعتبار أن ما يتمتع به السي جمال من قدرة على إدارة مؤسسته وما لاحظناه أحنا كمديري دور شباب ومؤسسات للرياضة من تحسن في الشأن الإداري والمالي.